بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعيد الآية وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون سابق أنفسهم أنفسهم سنبين ذلك إن شاء الله أعيد الآية وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون احنا قلنا اللام ساكنة إذا وليها أتى بعدها يعني نون في كلمتها نحترز منها حتى لا نقع في الإدغام لما نقول وظللنا أو نقول أنزلنا هذا خطأ وأنزل لابد أن ننتبه للام الساكنة حتى لا نقع في الإدغام وأنزلنا قلنا الشاهد من ابن الجزري قال واحرص على السكون في جعلنا كأنه قال لك اللام الساكنة عند النون رد بالك منه أنعمت والمغضوب مع ضللنا إذن لابد من إظهارها يرد بال ما ينتبهش يقع في الإدغام من غير من حيث لا يشعر أو لا يدري معناها وذلك لقرب مخرجهما معناها اللي ما يردش باله اللام الساكنة اللي بعدها النون ما يردش باله منها ويحترز ويخرجها من مخرجها الأصلي على خاطر هم قراب لبعضهم اللي ما يردش باله يقع في الإدغام غير يقولوا أنزلنا عليكم وهذه عند الكثير والصواب هو أنزل تبين السكون في لفظ أنزلنا وكذلك وظللنا ننتبه نعيدها لكم إن شاء الله وانتبهوا جيدا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى أعيدوها وظللنا عليكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعيد الآية وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية. اقرأ من قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم نتدرج إلى الحرف المفخم، لا نقول تنظرون، لا نقول طم عند بعض من يعني فيها نشاز، نقول بداية بترقيق ثم تتدرج إلى التفخيم. تنظرون حينما تنطق بالضاء تجد نفسك أنها أخذت مشرب ضاء، معناها شوية من التفخيم. تنظرون استخرج حكم الإدغام مع الغنة، كانت نون في النون، نون في النؤمن. أيوة أحسن، بارك الله فيك. لن نؤمن نون ساكنة أتى بعدها حرف من حروف يؤمن اللي هي النون الإدغام مع الغنة. لن نؤمن لنعاود للسادة المستمعين المستمعات باش يتبعوا معنا، هذا هو معناها إن شاء الله الحصة للجميع هي للتحفيظ. لن نؤمن أتي بالشاهد إن كان في وسعك وأدغما بغنة في يؤمن ساهل في يؤمن وأدغما بغنة في يؤمن نون من حروف يؤمن، بارك الله فيك. أي تفضل سيدي واصل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أحسنت، هنا أتى حكم ما هو الإقلاب اللي هو من بعد. ما شاء الله عليك، ها أنتم مثل السادة المستمعين، ما هو أول مرة ها بديتوا تخرجوا في الأحكام من المصحف الشريف. من بعد نون ساكنة حرف ب بعدها باء وفوق منها ميم صغيرة أيوة دلالة على إقلابها ميما. من بعد نعودها مع بعضنا. من بعد لكن النون الساكنة ايش نقول بها؟ النون تولي ميم. من بعد هاي اطرح الشاهد. قلب عند الباء بغنة والقلب عند الباء بغنة معناها راهي النون الساكنة والتنوين إذا كان جاءت بعدهم حرف الباء بعدهما أنها راهي تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مع الغنة. واصل. وظللنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا يظلمون. اقرأ من قوله تعالى وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. على كل حال لازم تقف في خطاياكم يغفر لكم خطاياكم. أنا وقف لازم تقف ثم يغفر لكم خطاياكم. قول وسنزيد المحسنين. يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هنا ما هو الحكم الذي درسناه في الحصص الماضية واتى في هذه الآية؟ سيدي في فكلوا منها أحسن الإظهار هنا. النون ساكنة غير معرات من السكون يعني فوقها سكون أتى بعد حرف من حروف الحلق الست اللي هو الهاء حكمها الإظهار. تلاوته هكذا منها أعيدوها منها. شاهد عند حرف الحلق أظهر هذا هو. ثم ننتقل حكم الإدغام مع الغنة. قوله تعالى رغدا وادخلوا وكذلك سجدا وقولوا حطة يغفر الأول رغدا هنا تنوين متتابع أتى بعده حرف من حروف يؤمن رغدا وادخلوا سجدا وترك تنوين متتابع أتى بعده حرف من حروف يؤمن هو الواو سجدا ودخلوا وذلك حطة متتابع تنوين بعد حرف من حروف يؤمن حطة يغفر هنا تتبين لا بد إن شاء الله. هو حي كذلك السادة المستمعين هو معانا تو نحن ثلاثة ولا أربع حصص ولا خمسة الحمد لله معناها إن شاء الله تكونوا نحن قلنا البشارة إن شاء الله من إخواننا وأخواتنا اللي يسمعوا فينا هم يجوا يقول نحن أنا أتقنت التلاوة، ويرجع ذلك إلى ثمرة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وكما قلنا خاصة الحافظين منهم إن شاء الله يجرى عليهم اختبار في مقرها، أي في مقر الإذاعة، معناها تسلم له إن شاء الله يكون من الناجحين، جائزة طيبة إن شاء الله. هذه لا لشيء وإنما لأجل كتاب الله، ونسأل الله أن يعطي للعاملين والقائمين عليها إن شاء الله أجر خيري الدنيا والآخرة إن شاء الله. كما قلنا نحن ننتقل كما عودنا آباؤنا وأمهاتنا معنا الكبار اللي هم نقرأ لهم في سورة الفاتحة. نحن قلنا بينا أن لفظ الحمد، الحمد لله بيناها، ننتقل إلى قوله تعالى رب العالمين. ولابد أن تكون دغدغة هو في لفظ الحمد، لابد هنا مش نعرف قيمة الحمد وما هو الحمد، هذه بعد ذلك يأتينا. أما قبل كل شيء أن نأتي على أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة، قد توقفنا في لفظ رب العالمين. يقع الخطأ في لفظ ربي من أوجه، أولا في الرأي يقع الخطأ فيها من أوجه عدم تفخيمها. عند البعض يقول رب العالمين أراء، قولوا له أراه خطأ، الصواب هو أراء متحركة بالفتح حكمها التفخيم. أراء قولوا مع بعضنا أراء، أراء ما يقولوش راء، قولوا راء أراء. أيوة. بي بي الباء هنا يقع الخطأ فيها من أوجه عدم ترقيقها، عدم تشديدها يعني التضعيف، عدم بيان كسرتها اللي هي توم بعد، هي في الحقيقة كسرة إضافة. إثبات الحمد لرب من؟ لرب العالمين، لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن نقول في البعض يقول ربي جي با، ويقول رب العالمين، لا هي با ولا هي با، هذه في اللغات الأخرى، أما في العربية با بي. ما لا يعاودوا معانا مع بعضنا ربي ربي ربي ربي ربي العالمين ربي العالمين. ثم اللي هذا خطأ يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب يقول رب، هذا خطأ، رد بالك، يغير المعنى. الصواب ربي مرقق الباء ومشددة ومكسورة هنا، نعم هي تغير المعنى، لأن هنا لذلك الإضافة لمن تأتي لابد لها من ماذا، سنبينها في بابها إن شاء الله. نحن اليوم مع بعضنا كيفية النطق بها، ما يقول الحمد لله رب العالمين صحيح ولا غلط، خطأ، الصواب هو رب العالمين رب العالمين. ويقع الخطأ في اللام من أوجه هو قلقلته، عند البعض يقول الحمد لله رب العالمين رب لا. لا يا عبد الله، اللام ليس من حروف القلقلة، حكمه ماذا؟ أي حروف القلقلة خمسة، قطب وجد معاهم اللام، ليس معاهم، إذن لا قلقلة فيه. الصواب العالمين ال. ويقع الخطأ في العين من أوجه، إما المبالغة في تفخيمها عند البعض، أو المبالغة في ترقيقها وكأنها تجنح إلى الكسر وكأن فيها إمال، يقول العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما هيش عا وما هيش عي، ما هيش العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما هيش عا، بينهما قول عا ما هيش عا العالمين العالمين. أيوة، عرفت كيف كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا يعني في وسط الكلمة، العالمين العالمين، ما هيش عا وما هيش عي، ردبان. وكذلك يقع الخطأ في اللام من أوجه، اللام المتحركة هو جنوحه، عند البعض يقول لا يا رب العالمين عالي، ما هيش ليه يا سيدي، قول لا ألا، تقول الحرف مفتوح تقول يكتب حرف ليه، ما فيه اختلاس، رد بالك، لا العالى العالمين العالمين. هنا كذلك أردبان يسموها حزقلة هنا في المد يخرج عن مساره. هذا البعض من يتتبعون النغمات يبالغون لأن التلاوة الصحيحة لا تخضع إلى بعض الطبقات كما نعلم. أردبان هذا في باب الصوتيات، ولا بد على من يجيد النغمات أن يكون متمكن كل التمكن من أصول أركان التلاوة. يقولون العالمين ين أو القال عالمين، هنا إذا معناها أتى حرف في المد ليس من أصل كلمة نقول عالمين، واللات يا متحركة بالكسر موجودة عنا في اللفظ، هي ليست موجود. وعنك نقول عالمين عنا همزة ويا ساكنة ما عناش، إذن خرجت عن أصل الكلمة فهو خطأ. الصواب كما قال عند المشايخ المد كالسهم العالمين العالمين العالمين العالمين. ما لا مع بعضنا نعاوضها، هذه بس نقراها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله. لا ما قلوش الحمد، هذه قلناها قبل، الحمد من غير قلقل. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. ننتقل، نحن قلنا سابقا دغدغة تسمى في يسموها في لفظ الحمد في اللغة العربية، باش نعرفوا في الآخر ناخذ الاستنتاج. إذا قلنا الحمد يتبادر إلى أذهاننا أنه العظيم سبحانه وتعالى، وأنه رب السماوات والأرض، وأنه أهل لذلك. أنا في آخر لما أما كل مرة يسماها دغدغة الحمد لله. قال ابن الأنباري الحمد لله يحتمل أن يكون هذا إخبارا أخبر الله تعالى به، والفائدة فيه أنه بين أن حقيقة الحمد له وتحصيل كل الحمد له لا لغيره، ويحتمل أن يكون هذا ثناء به على نفسه في أول كتابه، ثناء عليه وشكرا له، يكتسبون بقوله وتلاوته أعظم الثواب، ويكون المعنى قولوا الحمد لله، فيضمر القول هاهنا كما يضمر في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، معناه يقولون ما نعبدهم. وقوله تعالى لله، هذه اللام تسمى لام الإضافة ولها معنيان. هنا سنقف نقول ما هي المعنيان. اللام المفردة هذه عند بعض اللغة، ماذا بينا رم يسمعوا فينا أو خذوا الفائدة للجميع. اللام المفردة ثلاثة أقسام: عاملة للجر، وعاملة للجزم، وغير عاملة وليس في القسمة أن تكون عاملة للنصب، خلافا للكوفيين فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر نحو لزيد ولعمر إلا مع المشتقات المباشرة، ليا فمفتوحة نحو يا الله، وللام الجر 22 معنى أحدها الاستحقاق والثاني الاختصاص نحو هذا الحصير للمسجد والسرج للدابة والثالث الملك الرابع التمليك نحو وهبت لزيد دينارا إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن هذه سماها دغدغة. ونختم إن شاء الله بالحديث اللي هو كما قلنا حتى الإنسان شوف يكون مع الله ويكون مع الملائكة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وابو داود وغيرهما. عنها شوف الحديث اللي هو عن أبي هريرة. عنها كل إنسان يجتمعون، كل عائلة تجتمع في بيتها وتستمع إلى كتاب الله وتردده، تنزل عليهم السكينة، تغشيهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده. معناها دائما الإنسان من الأفضل حتى إذا كان في هذا كله أنه بعد ما يتمم يعلم أن ما إذا كان معناها طاهر والنية صادقة لله والحواس متاعه مع العظيم سبحانه وتعالى، معناها متصل قلبه بالعظيم سبحانه وتعالى، ماذا نجد؟ نجد معه الملائكة تستمع. طبعا إن شاء الله يجينا الحديث. معناها من الأفضل أن يدعو بالدعاء فإن الدعاء مستجاب، تؤمن عليه الملائكة. نواصل إن شاء الله سورة الفاتحة كما قلنا نحن خاصة لآبائنا وأمهاتنا الكبار ومن هو على شاكلتهم. إن شاء الله نواصل مع بعضنا، نواصل سورة الفاتحة مع بعضنا بعضا ونبين ما يقع فيها من أخطاء. نحن قلنا توقفنا في لفظ العالمين، نواصل مع بعضنا بعضا قوله تعالى الرحمن الرحيم. يقع الخطأ في لفظ الرحمن من أوجه: أولا همزة الوصل، كما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. عند البعض يقول الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم، أين همزة الوصل؟ أنت ابتدأت بها. الصواب الرحمن الرحيم. ويقع الخطأ في الراء من أوجه ماذا؟ إما ما يسموه التموج أو الإشمام في المفتوح، تقول الرحمن الراء ما هيش يا سيدي الراء لأنها مفتوح. احنا بينا أن الفتح هي حركة فوقية الراء، وثم اللي يبالغلها في التكرار يقول الرحمن الرحيم، لا خطأ سيدي الراء لأنها سريعة التكرار أو التكرير. الراء الراء مش ايه الراء الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. ثم اللي يقول الرحمن الرحيم، يا سيدي خلص الحركة، الإضافة، هذه الإضافة خذ بالك، لأنها الرحمن هي صفة جلال والرحيم صفة جمال، خذ بالك لابد أن تضيف إليها. تقولي الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين. يقع الخطأ في لفظ ملك من أوجه. قبل أن أبين ذلك لابد أن نبين أن لفظ ملك فيها قراءتان عشريتان صحيحتان متواترتان مقروء بهما مالك بالألف على أنه اسم فاعل، وملك هي صيغة مبالغة أو صفة مشبهة في باب التخريج. من قرأ مالك بالألف، مالك قال المجزري مالك نل ظلا ظلا روى، يعنيها عاصم براويه أذوما ثلاثة، يعقوب الحضرمي براويه ثلاثة ولو ستة، الكسائي براويه تسعة، خلف العاشر براويه 12، مال 12 قراو مالك بالألف. كم بقي من 30؟ 18 قرأوا ملك. ما نقول حفص ومن معه قرأ مالك بالألف، وقالون ومن معه قرأ ملك. يقع الخطأ في مالك، مالك على أنه اسم فاعل، هما إضافة هذه يا افعلي. ماذا يقولون؟ يا افعلي مالك يوم الدين، هذا خطأ. واللات ضمير جمع غائب هم مالكون، مالكي خطأ. هذا الصواب هو مالك يوم الدين، مالكي من غير تمطيط في الكاف، وملك يقع الخطأ فيه من أوجه المبالغة في تمطيطه في اللام، قولوا مليكي أو مليكي يوم الدين أو مليك يوم الدين عند المطوع اللي هي قراءة شاذة. أما طبعا القراءة الشاذة تبطل الصلاة. الصواب هو مليكي مليكي مليكي مليكي من غير تو. عند البعض يقول مليكي يوم الدين، مليك منين جاتك مليكي؟ مليكي مليكي يوم الدين، مالي نعاودها مع بعضنا، مليكي مليكي مليكي مليكي مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين. ويقع الخطأ في الياء من أوجه عدم ترقيق الياء، قل يا يومي يومي، وكذلك عدم ترقيق الواو، ما قلوش وا قول وا، قل يومي يومي. هنا فخم الياء ولي حكمها الترقيق، وهي مستفلة يومي يومي، ويحصرمها كما يقال، لأن الواو لابد أن نعطيه صفة الرخاوة واللين، يأخذ وقت. قل يوم الدين، لا يو أو هكذا، زمن المستغرق هذاك أعطيناه انجرت عنه صفة الرخاوة واللين مع ترقيقه، بل يقول يوم الدين خطأ. وعند البعض كذلك لا يبالون بحركة بكسر الميم، يقول يوم الدين خطأ أيضا، يقول يوم الدين. الصواب يومي يا مرققة، مالكي معناها كان نهجيه هجاء من غير تمطيط في الحركات، مالكي ما نقولوش مالكي، ولا ما نقولو مالكي ونقولو مالكي يوم الدين، لا خطأ. هذا الصواب هو مالكي مالكي مالكي يومي يا تحرك بالفتح ومرققة، يومي الواو ساكن ومرقق رخوي ولين، يومي الميم متحركة بالكسر كما نعلم أنها الإضافة، يوم الدين الدال الصفة متاعه معناها الشدة والجهر، الجهر نو جيس بيان مش مستعدي، الجهر والشدة، وهذا رد بان حتى لا يلتبس بالمجانس اللي هي قل يوم الدين، هذا خطأ. يوم الدين نعطيه الشدة ونعطيه الجهر، يوم الدين يوم الدين حتى لا نقع في الحرف المجانس له، يوم الدين يوم الدين. ما لا عند البعض يقول مليكي مليكي مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، خطأ. الصواب ما تتبع معنا سادة المستمعين، مليكي يوم الدين، مليكي يوم الدين، ما تقولش لي ما حفظتش الفاتحة، أو نعاود فيها بتؤدى، ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين نعود مع بعضنا أنا في وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العا وانا فبينتك بل قلت العا العا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنا أنعمت أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين يوم الدين بين الكسرة ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين صدق الله مولانا العظيم احنا قلنا كذلك في لام في الحمد لابد على الإنسان حينما يقرأ القرآن دائما أبدا أن يتطرق إلى ذهنه أنه أمام جلالة العظيم سبحانه وتعالى لما قلنا أنه ينقسم إلى عدة أقسام هي معناها قلنا أحدهما الملك نحو المال لزيد والآخر الاستحقاق نحو الجل للدابة أي استحقته وكذلك الباب للدار فالحمد لله اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره وفي اللغة الحمد الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل مقرونا بالمحبة وهو نقيض الذم وأعم من الشكر وإن شاء الله في الحصة القادمة دائما نذكر ماذا قاله القرطبي في تفسيره أن الحمد إذن معنى قال اسم للذات المقدسة اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره فإذا قلت الحمد بمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك كل شيء وأن الأمور جميعا بيده وأن جميع الكائنات تسبح بحمده من قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن كما قلنا قد ذكر القرطبي في تفسيره أن الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل وهو نقيض الذم، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشاعر: فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وأما معنى الحمد عرفا أي في عرف اللغة المستعمل فهو فعل ينبئ، أي مع معنى ينبئ، بحيث أنه منعم على الحامد عن تعظيم المنعم أو غيره، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان. هنا دائما نحن في الحمد ما نخرج، لكن نبين لما يكون إنسان مع صلة مع الله سبحانه وتعالى نقول الحمد معنى تعظيم المنعم، أن جميع النعم من عنده سبحانه وتعالى. لما نذكر شوف جميع الكائنات سخرت للإنسان، جميع الكائنات معنى حتى في باب القياس أن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله جعلتا لاستمرارية الحياة، واستمرارية الحياة تتمثل في توحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا انتفى ذلك انتهت مهمتهما، كما نعلم الحديث لا تقوم الساعة إلا على أرسال الخلق إلى آخر ما جاء في هذا القياس. معنى إذا انتفى التوحيد فاعلم أن الساعة قرب. مالا شوف باب القياس أن الشمس، شوف شيء فوق الخيال في الإعجاز العلمي، أن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله لما جعلتها لاستمرارية الحياة. هذه باش يعيش، باش يعيش الإنسان لو كان ما جالس، هذوما جعلهم ربي لاستمرارية الحياة. واستمرارية الحياة فاش تمثل في توحيد الله سبحانه، فإذا انتفى ذلك انتهت المهمة، انتهت مهمتهما. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن سامحوني حتى لا خرجت، معنا ما زلنا في الحمد، حتى الإنسان إذا قال الحمد معناها يستشعر بها معناها خلاياه العصبية والعضلية، جنانه معناها كما قال أو عام عملا وخدمة بالأركان، معنى جميع الجوارح، معنى تستجيب، معنى في لفظ الحمد. إخواني علي نطلب معناها المعذرة، معناها لعلي أطلت، وإن شاء الله كما قلنا هذه راهي تابع الحصة في لفظ الحمد، نحن ما زلنا في ال وما زال فيها كلام كبير، وإن شاء الله كل واحد منا على الأقل وقت يقول الحمد يستشعر العظمة العظيم الحمد لله. وإن شاء الله إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم نجعل إن شاء الله بالخير والصلاح والفلاح للقائمين على هذا الصرح العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.